اذا قلت لك امر الدين او الدرس بيجي من الزبيب ولا بيجي من التمر ولا من العنب؟ بيقول لك خلاص، بيقول لك خلاص بيقبل شيء من غير هذه الاخطاء كلها. قلنا يعني الواجب جائز مستحيل. كان الطلاب لما ببدا معه العلم يقعدون منصتين منتبهين اكثر منكم يا طلاب العلم. وتلك الطلاب اصليين. لانه هلا انا ارى بعض الطلاب هنا دكتوراه واجب. شو تعني الواجب؟ طبعا كل شيء لك محفوظ ليختصر. الواجب ما لا يتصور في العقل عدم. والجائز ما لا يتصور في العقل وجوده. والجائز ما يصح في العقل وجوده تارة وعدمه أخرى. وهيك هكذا قال. لكن أنا أختصر هذا القول واختصره الباجوري. قال الواجب ما لا يقبل الاتفاق. وجد عقل أم لا؟ الواجب واجب يعني. هلا نحن اذا صرنا مجانين، شو البشر كلها صارت مجانين، بصير اثر بلا مؤثر الا شو دخل العقل؟ العقل للفرد فقط. اما التاثير ما دخل العقل فيه، العقل للفرد. اذا الواجب ما لا يقبل العدم. الواجب لا يقبل العدم. وين؟ نعم. الواجب لا يقبل العدم. المستحيل لا يقبل الوجود. لا يقبل الوجود. الجائز يقبل الوجود ويقبل العدم. وهين يقبلهما. يا أخي إنسان خاطر فتبنى لك إبادة يا إلي هذا يقبلهما. إذا عندنا كفة ميزان، كفتين ميزان في الجائز، هي كفة الوجود وهي كفة العدم. الجائز عنده كفتين ميزان والواجب عنده كفة واحدة وجود ما في عدم. المستحيل عنده كفة واحدة عدم ليس وجود. ما في وجود في المستحيل. أقول بدنا أمثلة لأن المثال يوضح القاعدة. الواجب المؤثر يا ابني يا ابني قبل بالغ لسه ما سلموا بوجود الله والعوام نصير فاتوا. الواجب لا يقبل العدم. هو اللي شمس ما فيها الا الوجود. مثالها المؤثر للأذى واجب لما جائز لما مستحيل. أذى واجب أذى بلا مؤثر يصير الكلام. إذا المؤثر واجب. نحن هذا في إطلاعنا على من هالجروح لقينا مكتوب عربي أخذنا الفرصة طلعنا لبرا فكرة لقينا مكتوب إنجليزي يقول هذا أثر صار لحاله تأثير. إذا المؤثر للأثر واجب. كنا العدم المستحيل بدنا مثال له. أثر فيها مؤثر جائز ما مستحيل. واضح ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح جائز ما مستحيل. مستحيل ما لا انا شايفك جائز كنت في دورتها وطلعتها ما في. اذا حطيت انت قريت الرياضيات اشارة المعادلة الجبرية بتقول سين زائد عين مساوي صاد صاد عبارة عن الثمن زائد الربا. ثاني الثمن 100 الربع 10 صار 110 نجيلها قلنا سين 100 وعين 15 صح المعادلة صح ليه ترسيح احد المتساويين على الاخر بلا مرجح فاضي صاد عبارة عن سين زائد عين وسين هو الثمن وعين الربع فانقلب عن الثمن 100 والربع 10 110 وانا عم اقول 115 هذا الكلام باطل كمثال احنا جبناه ترجيح احد المتساويين على الاخر بلا مرجح باطل مستحيل فهمنا كيف تقرر لهم هذا الدرس في الكتب اصعب لما مقطع عم بحكي هلا عم بسال مين اصعب اذا تفهموا عليه جينا لهوني قلنا ترجيح احد المتساويين على الاخر بلا مرجح هذا اعطيناه بكفه المستحيل يعني عدم لا وجود له بجميع نظريات العلوم كلها بالفقه وبالتوحيد وبالرياضيات وبالهندسه ترجيح بلا مرجح مستحيل في شيء احكي ما عليك بس هي مساوي كهي طلعت هي اكثر من هي مستحيل ما عليك شو هذا المتساويين شو بيعملوا فيهم متساويين اذا قلنا انت وزياد اخذتوا على بعضكم بالعلامات البعضكم يعني ولا تحمل ورثه قل بالاصل انت اذا تحقق هذا بس عم تصير الكلام مو عارف لكن كمان الجليليات تبع الناس فعلا بالعكس الناس بدني لما ما تكون بدنيات عندكم سيدي تكون معضلات لا هذه هي متساويين هي معضلين لحد الان ما وصلت للنتيجه قلنا الوجود والعدم عند الجائز متساويان اي الجائز يقبل الوجود كما يقبل العدم فاذا بما متساويان مظبوط كلامي نعم لانك ضحكت فمست بالظاهر شيء جوهري رح تصل لمراد جينا خلصنا هذا قانون وانتهى القانون الان درست القانون وعلى قواعد هذا القانون بدنا نحكي على الكون انتقدنا منه بعد ما علمناه شو الاستاذ بعلمك الجمع والطرح والضرب والتسميه وقانون الضرب بعلمك الجذر بعلمك التحريب وبعلمك بعدين بيقول لك حديقه ذات ابعاد كذا محيطها كذا قطرها كذا طال لي مساحتها متى تعلمت انت قانون وطال لي مساحتها مضمون الان وضعنا هذا القانون هذا القانون صحيح ام خطا؟ صحيح سلمتم بصحته؟ نعم العالم شو العالم؟ كل ما تشاهده او تحس به من ملموسات ومذوقات ومشهومات ومرئيات ومتحركات ومؤثرات في غيرها تأثير مباشر يعني صار هواء كثير شو سببه؟ هناك خلق القلق قنبلة جذرية طرحت الهواء من هنا مشاكل كثيرة هذه كلها اسم العالم كنا في نفس كل ما تحس به بأي إحساس من حواسك أو ما يؤثر بما تحس به تأثير مباشر تأثير تولدي انه هي ليل ونهار، ليه اجى ليل ونهار؟ قال من دولة الكرة الأرضية. مو مؤثر، ليل مباشر خالي هذا الخالق ما هو من العالم. لأني لو سلمت بوجوده ما كنت سألت عنه. العالم موجود وأنت تسلم بوجود العالم. تنكر؟ فالعم تسألني برهن على وجود الخالق الذي خلق العالم. فلاسفة يقولون العالم طبيعي قديم لا موجز له، نحن كل لابد له من موجز. من العالم يا سيدي اسألكم سؤال، هذا العالم في عنده ست احتمالات، واجب، جائز، مستحيل. انت جاوبت السؤال بتقول العالم وجوده واجب ام جائز ام مستحيل؟ واجب. وجود العالم واجب، والدليل على ذلك هو عيشنا فيه ونحن جملة العالم. على بعض الناس واجب مستحيل، هذا بيقول مستحيل موجود لأنه موجود. هذا بس على نعم قوله واجب لا يلام يعني يقابل التعريف، لأنه ما قلنا الواجب هو ما لا يقبل الانتفاع والعالم يعني هلا طول بالك هلا نحن لم يكن مستحيل العالم مو مستحيل بدليل وجوده المستحيل نفسه عدم والعالم موجود. اذا ما بصير العالم مستحيل، العالم اما واجب او جائز. قلنا الواجب لا يقبل العدم، اليس هناك بعض من افراد العالم عم ينوجد بعد ان كان عدما وبعض عم ينعدم بعد ان كان موجودا؟ اذا صار واجب جائز، صبرنا على الواجب. يعني هو موجود لكن وجوده ليس واجبا، ليس واجبا، اذا جائز. العالم جائز وهي شو معنى جائز؟ يعني وجوده وعدمه متساويان وهي اي الوجود يساوي العدم في حق الجائز، في حق الجائز لا في حق الشيء الموجود. الان الشيء الموجود موجود، لكن كونه هذا الموجود جائز الوجود او جائز معنى ذلك انه يتساوى فيه الوجود والعدم. مفهوم بحد ذاته، بحد التفكير العقلي، العقل يقول لك هذا يستوي فيه الوجود والعدم، لكنه الان موجود بالمشاهده. فما الذي رجح وجوده على عدمه؟ ان ترجح من ذاته وصلت الى المستحيل، ترجيح احد المتساويين على الاخر بلا مرجح باطل. اذا لابد من مرجح رجح وجود الجائز على العدم الذي هو العالم، وهذا المرجح هو الموجد وهو الخالق جل وعلا. وكثير من العبارات بالتوحيد تقروها ضرورة عدم ترجيح لأحد المتساويين. ما قرر الشيخ حسين انه ردد عليك ان نرى الشيء موجود ثم ينعدم ومعدوم وجود الجن ويوجد. ذكرنا كما قلت لك ردا على قولنا، قال هو معناها ذلك ولكن ينتقل الى شيء اخر ويتحول كيميائيه الى ماده اخرى. نرجع للجوهر والعراض، لما انتقل ما تغير العراض، وجد عراض ومات عراض، وملازم الحادث حادث، ولا يتصور جسم بلا عرض. وصلنا للنتيجة اللي بدها اياها. من اما هربت محصور. عندما قلنا لان بلا مرجح باطل، اذا لابد من مرجح، والمرجح هو الموجد وهو الله. الله رجح وجود العالم. انت المرجح هو جزء من العالم، بقول لك الجزء لا يفعل في الكل. تفضل. طالب عدم ولا أزال طالب علم، وكانت مشايخي الله يرضى يرحمهم يقولوا لي الله يرضى عليك سررت، حتى قال لي شيخنا الشيخ صالح في درس من الدروس: يا ابني تأخرت علينا. يعني كان يتمنى أن أوجد حينما جاء طالب وسأل سؤال وقام أحد الطلاب وأجاب، والإجابة كانت جيدة، لكن انتقل من بحث إلى آخر. جاءت أنا رديت البحث بعد أن جئت متأخرات، فتبسم بي وقال لي تأخرت عليك، كنت جاي على الدرس متأخر. الشيخ أبو اليسر الله يرحمه بحاشية بن عابدين كان يعمل إيه؟ وأنا كنت أقرأ وأفسر. وكان يقول لي إيه نعم، مني منك إيه؟ تفضل يا ابني يا ابني، مين حد يظل أسأله؟ ليك لي سؤال بعدك. يا ابني هذولي أقال العلماء مي حد عم تسأل برافو بس قالوا لا يقرأ كتاب بلا شيء. قال هذولي تعلقات القبة تعلقات القدرة سبعة الدين سبعة الأول تعلق صلوحي قديم تعلق صلوحي قديم الله قديم لما مو قديم قديم بصفاته لما حدثت له الصفات قديم بصفاته إذا ربي من الأزل قادر على كل شيء قبل أن يخلق كل شيء فإذا القدرة فيها صلوحيات الخلق قبل أن يخلق الله مظبوطة هذا تعلق واحد شو اسمه صلوحي قديم صلوحي قديم فهمت هذا الكلام إني تعلم أنت عندك صلوحيات تمضيلي هون امضيتها ما عندك صلوحيات ما مرتعلك عندك صلوحيات امضي هون مثلا انت وعطينا كلام يطلع بيدك تمضي طيب بيطلع بيدك مضي اذا طالما ما مضيت اذا عاجز لا انا قادر ولو لم افعل فهمت فالله عز وجل قادر على خلق الاشياء قبل ان يخلقها مكتسبه الصفات حادثة له كان فاقدا تلك الصفات ثم حدثت له هذا كبر قلت فيه هي شو اسمه تعلق واحد تعلق صلوحي قديم وهو صلاحية القدرة للإيجاد والإعدام قبل الإيجاد وقبل الإعدام خلصت من هون لأنه عم تسألني عن الثالثة إذا ما فهمت الأربعة قبل ما تفهم الثالثة بعده تعلقات تنجيزي حادث تعلق تنجيزي حادث تاريخ ولادتك إيه 25 3 23 25 23 اتحادي اصغر مني بسنتين بس 73 طيب سنة 72 كنت موجود انت وجدتها بسنة 73 بقدرة الله ام بغير قدرة الله هي تعلق تنجيزي حادث التعلق حادث مو القدرة حادثة التعلق تعا امضي هو قوم امضي هو ايه الامضى هي الان حدثت اما القدرة فيك كانت من قبل ايوه فيك هلا عم نحكي منه اما في الان لا سر القدرة قديمة الا ان التعلق الربط ايجادك حادث هذا اسمه تعلق تنجيزي حادث عند وجودك وانت يا سيدي اخذ شوكتها ما راح تموت كما بدك تموت عند موتك مو بتعلق القدرة بإعدامك اذا هي تعلق تنجيزي حادث ثاني تمام طيب اخذ شوكتها ما تبعث يوم القيامة بدك تبعث تعلق تنجيزي حادث حين البعث بالفعل في استاذ جيجي اي ثلاثة فيها شيء هذول شو اسمهم تعلقات تنجيزية حادثة فيها شيء انت عم تسأل عن تعلقات القبضة مهم لو لم يرد الله عز وجل ان يوجدك في سنة 73 وكان كاتب عليك عدم الوجود بالمرة القدرة صالحة لأن لا توجد لما مجبورة صالحة اي اسمها تعلق القبضة لو شاء أن لا يوجد لما أوجد أي وحدة وحين تموت مين ما من أرابينك جدك ما أو جدك جدك ما يوم مات جدك مو بقدرة الله موته ربي لو أراد الله بقدرته أن يبقيه مو صالح للإبقاء أي قبضة بقبضة القدرة لو شاء لا أبقى لكن ما شاء طيب جدك وأنا متنا ما في بالحديث واحد والصداد يحروه ويزروه حتى ما يبعث لكن بعثه الله لو أراد الله أن لا يبعث إنسانا يموت ما يبعثه قادر ربي أن لا يبعثه قادر طيب كيف بعثه لو أراد أن لا يبعث كان هو خاضع للقدرة في أن لا يبعث لكن هذه الثلاثة سوى استمرار العدم قبل الوجود استمرار الوجود بعد العدم واستمرار العدم بعد الوجود، الاستمرار هذا في قبضة القدرة. لو شاء أن لا يوجدك كان ما أوجدك، لو شاء أن لا يميتك كان ما أماتك، لو شاء أن لا يبعثك كان ما بعثك، لكن ما شاء. هاي فعل فرق الله يحفظك. شغلتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: والمحدث للعالم هو الله تعالى، أي الذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا. سيدي الله إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم، فلم يصلح محدثا للعالم ومبدئا له، مع أن العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدأ له أو مبدئ له. عندي نسخة مبدئ. وقريب من هذا ما يقال إن مبدئ الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجبا لذاته. هذا الكلام في غاية الوضوح والقوة. إن مبدئ الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجبا لذاته. إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات، فلم يكن مبدئا لها. مهم مفهوم كلامي؟ وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل. قد يتوهم، مع أنه صحيح لا وليس كذلك، بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل. التسلسل مو مستحيل، التسلسل مستحيل إذا التسلسل لا أول له. أما متى قلت تسلسل وله أول؟ فالأول قديم، خلصت الحكاية. حيث كان أول فهو قديم. هلا الأول في قبل شيء؟ إذا كان في قبل شيء بيكون مو أول، مهم. وإذا كان ما في قبل شيء له محدث؟ عم بتقول ما في قبل شيء، إذا كان ولا شيء لا يحدث، إذا يجب أن يكون قديما. فهمتني؟ أيوة. وهو أنه لو ترتبت، هلا راح أجيب لها من جملة شوي دليل بطلان التسلسل. وهو أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة. هذا ممكن وهذا ممكن وهذا ممكن وهذا ممكن وهذا ممكن، وطلعنا وطلعنا وطلعنا بالممكنات لا إلى نهاية. طيب مو كلها ممكنات، والممكن يحتاج إلى علة، لاحتاجت إلى علة، وهي ذاتها الممكنات. لا يجوز أن تكون نفسها أو أن تكون نفسها ولا بعضها، تكون هي نفسها علة لنفسها ولا بعض علة لكلها. لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلله. هلا أنا أوجدت نفسي؟ ما بصير. إذا أنا مستحيل أن يكون علة لنفسي ولا لبعضي. طيب ولعلله، ما أن البعض علة لهذه العلل اللي هي الباقي، ما بصير، مستحيل، بل خارجا عنها، وجب أن تكون خارجا عنها فيكون واجبا. إذا كان خارج عن الممكنات تكون واجب، فينقطعه السلسلة، يعني فتنقطع السلسلة. شو عندها؟ وينقطع، ما تفرق، واو فا مش بعضها، بس عندي بالفاء. وهذا أرجح الفاء، لأنه وصلنا للنتيجة. ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق، هذا كمان من جملة الأدلة المشهورة في بطلان التسلسل، برهان التطبيق. شو هو برهان التطبيق؟ وهو أن نفرض من المعلول الأخير. أن المعلول الأخير يعني لا مو الأول، الأخير، الأخير مو الأول يا أبي، وين قلت لي الأول؟ يعني إذا بدأنا مثلا من آدم الأخير هو نحن الآن، هذا الأخير، شايف كيف؟ وهو أن نفرض من المعلول الأخير إلى غير نهاية، يعني نرجع هو أنت فلان، نطلع لعند أبوك، من أبوك لجدة، من جدة لأبو جدة، من جدة من أبو جدة لجدة، هاي نطلع وطلوع إلى غير نهاية مع عمل يدعي. نحن إذا قلنا في نهاية اتفقنا زال الإشكال، بس الملاحدة ما بيقولوا ما في إلى نهاية العالم، إذا نطلع من الآن نرجع لورا إلى غير نهاية. طب أنا سنقول إلى الأول ليش؟ لأنه نحن منقول إلى الأول كلامنا صحيح، بس ما بيسلم لنا الخصم، منقول إلى نهاية، مفهوم شيخ عيسى؟ عم تفهم علي؟ طلعنا من الآن إلى غير نهاية جملة، جملة نطلع فيها دون جملة، فرضناها جملة، ومما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية جملة أخرى. شو وين شايفين أصابعين؟ أي الخنصر تحتاني والإبهام الفؤالي، نطلع من الخنصر للبنصر للوسطى للسبابة للإبهام، هي جملة. والجملة الثانية من البنصر ومن الخنصر، من البنصر إلى الإبهام إلى السبابة إلى الأخطاب، من البنصر إلى الوسطى إلى السبابة إلى الإبهام، جملة أخرى. شايف كيف؟ أني أطوال الجملة الأولى منطبقهم. شو ما منطبقهم؟ يعني مننزل الثانية لعند الأولى أو نرفع الأولى لعند الثانية. فهمتوا كيف؟ شو صار؟ صارت الجملة الأولى زائدة على الجملة الثانية بواحد، مظبوط؟ ثم نطبق الجملتين. هي بهالعبارة هيك حكاها الباجوري، يجيب لك عبارة ثانية مثل حكايتها بس اللفظ بيختلف، بيقول لك نفرض سلسلتين، الأولى من الآن إلى ما لا نهاية له مثل جانب الماضي، والثانية من الطوفان. تعرفوا الطوفان؟ لمن طافت سأبة كفر. طيب طوفان سيدنو، وإذا كان طوفان سأبة شو في مانع؟ لأن الأصل ما كان موجود. مين ما كان موجود؟ من هذا ما كان موجود؟ الجزوري. ايوه اذا هيك الحق معك، اذا هيك عم تحكي الحق معك يا ابني، انتبهوا علي، اعترفوا بالحق. لكن اذا الباجوري ما بيعرف طوفان سأبة، لكن كواقعة بصح المثال. ايوه، فمن من الان الى ما لا نهاية له من جانب الماضي، ومن طوفان نوح إلى ما لا نهاية من جانب الماضي. شو صار معنا؟ الآنية أطول من الطوفانية. وهون جملتين، الجملة الأولى أطول من الجملة الثانية، مهم بأن نجعل الأولى بأن نجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية. ما قلنا طبقنا؟ لما عملنا هيك رفعنا الأولى إلى الثانية، أو نزلنا الثانية إلى الأولى حتى صار تطبيق هيك. شايف؟ والثاني بالثاني وهلم جرة، الأول بالأول والثاني بالثاني والثالث بالثالث والرابع بالرابع، هون صار الخامس باقي مقابل فيه هنا، مظبوط؟ أيوة، وهلم جرة. فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص كالزائد وهو محال. ما رفعنا وطبقنا بالأفراد، قال إذا كان كل فرد من الثاني يقابله فرد من الأولى صار هذا الناقص مساوي للزائد، هذا مستحيل، مظبوط؟ وهو محال. وإن لم يكون وإذا كان ما في بكل واحد من الثاني إذا كان ما في بكل واحد من الأول اللي هو أكثر أطول ما في بقابله واحد من الثاني أصبح صار الأول زائد على الثاني وإن لم يكون فقد وجد في الأولى ما لا يوجد بإزائه شيء في الثانية مظبوط فتنقطع الثانية وتتناهى في إيش تحصل تلتي إن الثانية انتهي إذا انتهت الثانية الأولى يجب أن تنتهي ليش؟ قال لأنه زايد الأولى على الثانية بقدر متناهي وهو الفرق الأخير مهم ويلزم منه تناهي الأولى ويلزم منه تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناهي والزائد على المتناهي بقدر متناهي يكون متناهيا بالضرورة فيها إشكال فهمت لما لا قال وهذا التطبيق اللي حكينا الآن عليه والله على الجوع شرحت لكم يا إنما يمكن فيما دخل تحت الوجود إنما يمكن أو يكون فيما دخل تحت الوجود لك يا ابني بتعاب شؤوني إيش ولا أنا أستاذ نحو لك إيش كون ما كان العبارة مضبوطة فيه إنما يكون إنما يمكن كلاهما صحيحة لك عمي عندي يمكن عندك يكون كلاهما صحيح ما بتضر وهذا التطبيق إنما يكون إن احنا منطبق فيما دخل تحت الوجود شلون هذا الحكي بدنا نساويه إذا هلا أنا فزيت وكملت الصف مثلا السادس الصف السادس وإنا قديش عدد الطلاب أنا بدأت بالعد قلت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة فكر انتو طلاب جامعة وطلاب جوامع جامعات العالم لماذا ما بحسن أحسن عددكم وصلت لعشرة آلاف المئة ألف المليون بيصح في طلاب كثيرون وحتى وصلت لنهائي هو طلاب الصف ببدأ فيهم من هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه إلى ما لا نهاية له على زعم الزاعم الثاني على زعم هذه جملة ثم آخذ جملة ثانية أحذف هذا الأول ببدأ منهم أقول هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة ثم طبق مثل ما حكينا بسرعة من الجملة الأولى مع الجملة الثانية يجب أن تنتهي الجملة الثانية قبل الأولى هذا الكلام كله بصير فيما دخل في حيز الوجود أنا عم أقول واحد اثنين ثلاثة أربعة كل ما حكيت رقم عم يمر زلمة عم يمر حوادث شيء دخل في الوجود أما إذا قلت لك مين شاطر بالأساس؟ يجي لعندي مين شاطر بالأساس؟ دعا يا شيخ صعب يا شيخ احنا قلت لك من هنا الشاطر لا شاطر بلقى هلا أنا الشيخ فوزي شاطر بالحساب وراح يمسك بالعدد من واحد اثنين ثلاثة أربعة وأنا راح يمسك في عدد الآخر من اثنين لا من 11 كل من هو على الخربة لأن عندنا عدد معين يصل إليه وتنتهي الطريق يا حبيبي الأرقام لمن هو عم يقول واحد طالع من جيبه دراهم وارواح الشيطان عم ينتقل بانتقالات وهمية، وانا عم انتقل بانتقالات بلدي جعلت انتقالات وهمية، وهذا الوهم ما دخلنا فيه نحن بالوجه بوجه. فالموجود يجب ان يكون اذا تسلسل يجب ان يكون له اول، اما الشيء الذي لا وجود له خيال وهم. انا هلا فيه بقول لك لي رصيد في البنك الخيالي مليارات من الدنانير، مليارات من الذهبات الانجليزيه، مليارات من الكذا، وايه من اجى لعند ابني الانجليزي بغرض انه بحكي على ايه؟ على الرصيد الوهمي بخص مالي. اما لو كنت بالحق هذا المليارات ببنوك بدات تشتري وتدفع مصاريف بنتهي. هلا هذا التطبيق انما يكون في ايش؟ بالتسلسلات اللي تحدث في الوجود، مو بايش؟ بالمراتب الوهميه كمراتب العدد. هونيك اللي بدا بالواحد والثاني بدا من ال 11، لا هذا بينتهي ولا هذا بينتهي. فهمنا؟ فهمتني؟ لا هيك. طيب حدا يفوت عليك بضوعه بدك تكون منتبه. شوفوا دون ما هو وهمي محض فإنه ينقطع بانقطاع الوهم. طالما لساتك وهم خليك بالوهم ما له نهاية، أما متى انقطع الوهم بدنا حقائق موجودة. هلا نهر بردة، نهر بردة حاكوني على شيء تلبوس. لو كانت أنت عمرة من أمر سيدنا جبريل أولك رح نسألك، راح نسأل جبريل بالذات. جبريل لما تكونت في كل أرضية ما كان موجود، وأول ما طلعت نبع بردة، أول دفعة ما طلعت من بردة ما كان موجود جبريل. إلى الآن قديش مر من بردة؟ بنقول له هل لهذا الماء يلي مر وخلص تحسين ترجع من الآن إلى الأول وتعدون باللتر بالقطرات بالصافيمات تحسن تصل الأول؟ نعم يحسن. طيب إذا قلنا له والذي سينبو الله أعلم شو عمال أجل شو دخلنا في ممنع عليه؟ لذلك تنتهي مراتب العدد واحدة مراتب وهمية، ولا دخل لنا أيضا لا في مراتب العدد ولا في نعيم الجنة. نعيم الجنة لسه ما وجد، بده يوجد. نعيم الجنة تحت التنهيم لسه ما دخل تحت الوجود، بده يوجد. نحن بدنا يلي وجد، فالذي وجد له أول، أما الذي سيوجد فنحن ما نحسن إلى النهاية. هذا نعيم الجنة إلى نهاية ما لا نهاية، ومع هذا حوادث. لكن حدثت أم ستحدث؟ نحن بدنا يلي دخل في حيز الوجود هو الذي سيدخل، فمو عليش وعم بحكي. واضح؟ أنت الأخير واضح؟ ما برد علي. طيب احكي. دون ما هو وهمي محض فإنه ينقطع بانقطاع الوهم، فلا يلد النقض بمراتب العدد. إذا واحد إجا ينقض لنا قاعدتنا مثل ما استحلقت أنت وقلت لي إيه إذا انتهينا ما بعرف شو ما لا نهاية، قلت لي شو ما لا نهاية المراتب العدد لأنه وهمية، أما شيء وجودي لازم يكون له نهاية. بأن تطبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى نهاية، والثانية من الجستين لا إلى نهاية. هاي أول واحدة للواحد لآخر العدد، لكن العدد ما الواحد. طيب قلت انت من اثنين لآخر العدد كمان ما له نهاية، ما هذا بيصير قبل هذا ولا هذا بيبقى بعد هذا. ليش؟ لأنه مجرد وهم. لأنه ليش؟ مجرد وهم. أما لو حطينا العدد، لو هلأ جبنا إنتاج حوران من القمح، الحوران مشهورة بالقمح مو هيك؟ بيطلع منها إنتاج كثير. قمح حوراني، في حدا هون عندنا من حوران؟ في سيدي أحلى حوران زيادة. وينه؟ نايم الله يعيننا بعينه. هو عارف الدرس كله. ايه طيب. لو اجينا جبنا قمح حوران من اول لاخره وبدات انت بالقمح الاولى وانا بدات بالثاني وعدت العد. ايه مو انا بخلص قبلها؟ لانه بدات انا بالثاني، لانه كل ما بتعد بتحط قمحه، حط قمحه، حط قمحه، حط قمحه، بدك تصل لنهايه. اما لا والله عم نعد كلام بس ما عم نحط شيء، شو هذا؟ ايوه. طيب ولا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته. فإن الأولى أكثر من الثانية مع لا تناهيهما. شو المقصود في ولا بمعلوماته؟ وين مقصود في ولا بمعلومات الله تعالى؟ ما بعرف على ايش معطوفة. انا بالنحو اللي عم بقراه. فلا يرد النقد بمراتب العدد ولا بمعلومات الله. فلا يرد النقد بمراتب العدد ولا بمعلومات الله. معطوفة على مراتب العدد. لا ينقض هذه القاعدة. لا بمراتب العدد ولا بمعلومات الله مع مقدوراته. هلا العلم ايش بيتعلق؟ العلم ايش بيتعلق؟ جائز واجب ومستحيل. والقدرة ايش بتعلق؟ الجائز فقط. اذا تعلقات القدرة اقل من تعلقات العلم، مع ان تعلقات القدرة لا تتناهى وهي اقل. تعلقات العلم ما بتتناهى، هي اجتمع شيء وجدا واحدهما اقل من الثاني وكلاهما غير متناهي، هي نقضت القاعدة. قال لك لا، لا تنقض. ليش؟ فإن الأولى أكثر من الثانية مع لا تناهيهما، وذلك لأن معنى لا تناهي الأعداد والمعلومات والمقدورات أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر، لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل في الوجود فإنه محال. هو تعلقات أول كلمة سألت العدد حكيناها بأنه ما شيء موجود، وهيك بعدين القدرة تتعلق بإيش؟ بالممكنات المتناهية المتناهية، فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. طيب إذا كانت القدرة لا تتناهى والمعلومات أوسع من القدرة ولا تتناهى، ألا متعلقات القدرة انتهت إلى حد الوجود كلها؟ في شيء لسه إذا تعلق به اسمعوا لحد الكل، يلي تعلقت به القدرة مما وجد متناهي، مما وجد، لكن تعلقات القدرة ما وجد وما سيوجد. إذا ما إحنا بدنا ما وجد في حيز الوجود، هذا متى حطيت السلسلة بدك تصل للمتناهي. أما هلأ لو استعرضنا كل ما خلقه الله بينحصر أما ما بينحصر؟ بينحصر. أما كل ما سيخلقه الله ما بينحصر، إذا صرت لا متناهي. خلصنا من هذا. هلا سبق عندنا وجود الله وقدمه، الوجود والقدم الواحد جل وعلا، والمحدث للعالم هو الله تعالى الواحد. نوقف عند الواحد الاحد الفرد الصمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وقف هذه، وقف يا رب. يا من الدخل حانسي. صحيح؟ اي نعم سيدي. لها الوقف يعني؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد، شو قلنا نحن؟ والمحدث للعالم هو الله تعالى. ذكرنا بالشرح حيث كان العالم حادثا لا بد له من محدث، ومحدثه هو الله. وإذا كان هو المحدث للعالم يجب أن يكون باقيا، أن يكون قديما، لأنه يستحيل أن يحدث العالم جزء من العالم، أو يكون هو يحتاج إلى محدث يكون من جملة العالم. إذن ثبت بهذا وجود الله وقدمه. هلا رح احكي على الوحدانية. الواحد يعني ان صانع العالم واحد، ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحدة. هذه قضية عقلية بحتة. شو متى قلت شو واجب الوجود؟ كلمة واجب الوجود لا تصدق الا على ذات واحدة ابدا. مستحيل عقلا ان تصدق على اثنين. لان الواجب الوجود، من هو الواجب الوجود؟ عم نحكي عقلا. لما عم تقول لي الله، لا ذاتية، نحن انا معك، الله واجب الوجود، هذا ما في شك. بس بدنا نحكي واجب الوجود هو الذي لا يقبل الانتفاء. وجود واجب، وجود واجب معلل بعلة في غيره أثر به. لو كان معلل بعلة وغيره أثر به ما كان واجب، كان جائز وكان حادثا. إذا وجب، إذا كان واجب الوجود وجب أن يكون قديما، لا أول لوجوده. مهم. وإذا كان قديما لا أول لوجوده، يفهم من هذا بدلالة الالتزام أن يكون مستغنيا عن ما سواه. لأنه لو في غيره أوجده بيكون مفتقر. وإذا كان مستغنيا عن ما سواه، لو كانوا اثنين، هذا مستغني عن هذا وهذا مستغني عن هذا، شو صار؟ تنافر. واجب الوجود الذي يفتقر إليه العالم، مثل ما حكينا وحدة العالم. هذه العبارة يجب لتوضيحها قضيتان، مثل ما اجى معكم بكلمة الشهادة، وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام. لما بتقول انت لا اله الا الله، كلمة لا اله الا الله اوجبت بالتلازم العقلي وجوب الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، كل الصفات وجبت بدلالة الالتزام بكلمة لا إله إلا الله. منين جايب الكلام؟ نحن نفهم من كلمة لا إله إلا الله يعني ما في إله إلا الله، والآلهة التابية مو آلهة مزعومة، غير هيك ما نفهم. هذه دلالة وضعية. أما الدلالة الالتزامية، الإله ما هو الإله؟ الإله هو المعبود بحق، هو المعبود بحق، ولا يستحق العبادة إلا إذا اتصف بصفتين يا شيخي. شو صفتين؟ طول بالك الله يرضى عليك، طول بالك لا طوعني. أنا إذا كنت ماشي بين مفترق الطرق قلت لي إشارة على اليمين، تأخذني على غير طريق الحج، بعدين خليني ماشي بطريقي. صدقني نسيت هلا. ليش كلمة معبود بحق يجب فيه شرطان؟ الشرط الأول أن يكون مفتقرا إليه كل ما سواه. إذا أنت ملك عاوزه رح تعبده ليش؟ بالتالي عاوزه. صحيح هو مستغني عنا مو عاوزه، لكن كمان أنت ملك عاوزه. هذا اللي انا مالي عاوزه مثلي مثله، ليش اعبده؟ اما يا رب اياك نعبد واياك نستعين، لانه نستعين بك اذا نحن عاوزينه. اذا لا يستحق العباده الا اذا افتقر العابد للمعبود. هي اول صفه. الصفه الثانيه ان يكون هو المعبود مستغنيا عن كل ما سواه. اذا كنت انا عاوز ابي وابي عاوز ابوه، بلاش اردد عن ابي بردد عن جدي. هلا لما بيكون ابي جير تحت ايد ابوه، واجا ابي لحتى يعطيني مصاري، قلت له يا بابا اعطيني اجر، روح جدك ما اعطاني مصاري، روح لعند جدي باخذ منه. اذا ما بقى احتاج هذا، روح للاعلى. وهيك فاذا حتى يستحق العباده بده يكون هو مستغني عن كل ما سواه. لو كان محتاج لغيره بده يكون روح للي محتاج له. وهيك بده يكون هذا الإله مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه. إذا كان كذلك لا يصح إلا أن يكون واحدا، لأن هذا إذا أن شوفوا راح أشر على أصبع ديني الأصبع الأولى، هذا مفتقر إليه كل ما عداه هو مستغني عن كل ما سواه. طيب على عين إذا الآن صحت العبارة، جينا لها هذا الثاني إن عنه مفتقرا إليه كل ما عداه مستغني عن كل ما سواه. طيب هذا مستغني عن هذا وهذا مستغني عن هذا الصح، لكن هذا مفتقر إليه كل ما عداه، يعني هذا مفتقر إليه وهذا مفتقر إليه كل ما عداه، هذا مفتقر إليه، ما صح ما صح ما صح، فاسد تناقض مدور. لو مفتقر إليه كل ما عداه زيد وخالد، زيد مفتقر إليه كل ما عداه بدخل بكل ما عدا خالد، وخالد مفتقر إليه كل ما عدا زين، إما بصير هذا مفتقر إليه كل ما عدا وهذا مفتقر إليه كل ما عدا، مع أنهما كلهما مستغني عن كل ما سواه، إما بصير مستغني ومفتقر. من هون إجت. إذا لا بد من الوحدانية، لا بد من الوحدانية عقلا عقلا بعلم الليل إلا اختلف في الوحدانية هل دليلها عقلي أو سمعي، لكن الأصح أن دليلها عقلي، وإن جاء الدليل السمعي بها. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. أيوة احمدوا الله يا جماعة، احمدوا الله. القرآن إلى الآن مهما أوتي البشر من علوم واكتشفت لهم مخترعات وحصلوا على أشياء من علوم الطبيعة والعلوم العقلية والمنطقية والفلسفية، ما عم يطلع بإيدهم يزيدون أو يوجدون عند زعمهم ثغرة في القرآن، ما في أبدا أبدا. لك علماء طبقات الأرض، البحار، الأجواء، السماوات، الأفلاك، كم إلا وصلوا لدرجة الذرة وشافوها من إيش متألفة من نواة، والنواة شوفيها سالب وموجب الكترونات وسالب وموجب، كل هذا سبقكم الله عز وجل إليه قبل أن يكتشفوا هذا الاكتشاف، لقائل أن يقول إن الخشب يختلف عن المعدن، هذا بيحترق هذا ما بيحترق، المعدن بدون ذوبان بيصير سوخان اما ما بيحترق بينتهي حتى يصير رماد، بعدين بتقول التراب لا يحترق ولا بدون. اذا في تفاوت بين هذه المخلوقات من شجر وحجر وتراب ومعدن، في تفاوت ملموس ملأه. القرآن يقول لك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبقكم في ذاك العصر إلى أن أتى عصر الذرة ووجدوا أن كل شيء في هذا الكون من معدن أو تراب أو خشب أو أي شيء فيه إلكترون وفيه شو اسمه نواة وفيه لك شوها. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لأنه اللي حكى القرآن هو الخالق، هو الخالق الذي خلق الأشياء ووضع فيها وخبأ هذه الآيات كل آية لعصر ما. إذا كان طلع بإيده، إذا طلع بإيده يا أبني راح بنصحبه، أنت المصف السادس هلا آخر سنة، اللي بيطلع بإيده عنده فيديو أو بيروح ضيف عن زلمة يكون عنده فيديو وجيبه شريط عبد المجيد الزنداني وعدوا واسمعوا، تطلعوا بتلاقوا أديب الكلاش تلميذ له، تلميذ أنا تلميذ عبد المجيد. كتاب التوحيد حديث النظر الحيوان، هو طالع كتاب عنده كتاب كتاب توحيد الخالق، عنده كتاب التوحيد. برافو منيح منيح. نعمل إذا كان في كتب اشتروا الكتب تبعها. يا سلام، البحار حكى عن نبات عن أوطان والجنين، والجنين كيف يتخلق في بطن أمه بعد 42 يوم شق الله سمعه وبصره وكذا بتكامل وإن لم تجد فيه الروح. شو قال له للبروفيسور اللي صار بعلم الأجنة؟ قال لك عمي انت ايه تخدم؟ قال هذا ارتشار جديد. قال له انا جبت لك يا من 1400 سنة قبل الحديث في صحيح مسلم كنا الجلسة اللي كان فيها الشيخ عبد الرزاق، انا ما كنت فيها، كنت بغير جلسة، لكن نقل لي ذلك. لما جاب الحديث اذا مضى على الانسان شو ايه 6 اسابيع شق الله سمعه وبصره كذا، فز الشيخ عبد الرزاق جاب صحيح مسلم قال له هذا الحديث. الشيخ عبد الرزاق الحلبي ما تكون عفانين انتم تروحوا تخلطوها علي وبتضايقوني بالفرصه، تركوني بحالي روح تباركوا بالبركه اللي هي حقيقه بركه. لا ما بصير. هلا عم نحكي بالتوحيد. ايش يعني على القلوب؟ ايوه حب الواحد محاسن. شو الفرق؟ اسمي ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحده، والمشهور في ذلك هذا يمكن لا يمكن ادعاء لكن بدنا ادله. والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع المشار اليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. اذا ما بقى في جنس الآلهة الا الله، فالله وحده موجود وغيره ما بقى في وجود له. وتقرير هذا البرهان برهان التمانع، لانه في برهانان، برهان التمانع وبرهان التوارد، وكلاهما يؤديان الى استحالة تعدد الاله ان كان توارد او تمانع. شو التوارد يا شيخي؟ شو التمانع؟ ما تعرفون. مهم التوارد، انا اله وانت اله واتفقنا، هذا شو اسمه؟ توارد. التمانع، انا اله وانت اله واختلفنا، فان اتفقنا او اختلفنا مستحيل خلق الكون وايجاده من الهين. مستحيل. شو معنات مستحيل؟ يعني العقل ما بيقبله. مو انه حرام وحلال، طبعا حرام التعدد ويجب انك تعتقد بالوحدانية، هذا عقيدة وثواب وعقاب. اما كمان لو كنت عاقل، انا قلت ما بعرف اذا قلت لكم اياها، لاحد الطلاب عارضني وادعى الالحاد وكذا، قلت له يا ابني بعد ما برهنت له ومسكت له بايده مثل ما هون لما طلع فيكم تسمع الفارق هون مشان يفهم، اما هناك عم يعارض، جبت له الادله وصل للمس اليد بانه وقع بالتناقض، وشهد عليه اخوانه بالصف انه كلامه مو معقول. قلت له شوف يا ابني، اقبلك في صفي باي عقيده، باي عقيده انا شو بدك استاذ؟ هلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اذا واحد عقيدته فوزيه مو مرسل اليه سيدنا محمد، اذا قلت له انا اقبلك بصفي باي عقيده شريطه ان تكون عاقلا. اما اذا كنت مجنون ما بقى نخاطبك، ما بقى في تفاهم بيناتنا. هلا في تكليف عن المجنون؟ انا هيك قلت له. راح قعد بالصف بقى باخر الصف، ما عاد حكى بصفي ولا كلمة لآخر السنة. وهون عم يجيب لك اياها أدلة عقلية، بس المشكلة إنه ما عم تفهمها. شوف طلع بعينك. أيوه. طيب شو عم تسهروا بالليل أنتوا الاثنين؟ بيقوموا بالليل. إيه على عيني والله قيام الليل فيه أجر وثواب، لكن إذا بده ضوء عطفور. بكره يا حبيبي ما بيجي واحد بيجيب عليك حاجة، يجيب عليك اشكالات. هذا رح يصير العلم هذا فرض عين، لانه هو الاصل فرض كفايه، لكن ما لنا شايفينه هذا القائم به، ما وينه؟ مو موجود. هلا انا بذاتي بيطلع بيدي قرر هالشيء الا احط الكتاب امامي؟ لا، اذا انا فاضي ما عندي شيء. اياكم تكونوا اقوياء يا حبيبي، انتبهوا الي. وتقريره هلا راح يقرر لك برهان ايش؟ التمانع والتوارد. انه لو امكن الهان، شوف عم يفرض فرضا، لو أمكن، إذا هو ممكن إلهان. إيك إله مستحيل. أنا ضل أسمع. لا أنا ضيق مهم. أنا ضيق. بدنا نحكي بالتركي بالإنجليزي بالفرنساوي. يا ريت معي 77 لغة. يا ريت لحتى طوف العالم كله. هلا في بالدنيا أكثر من 77 لغة مهم. أكثر. وتقريره أنه لو أمكن إلها لأمكن بينهما تمانع. لأمكن بينهما تمانع. هلا لو كان بهالدرس بهالصوت استاذان وجا هذا الاستاذين قال له واحد أنا بدي أرى فقه، ثاني قال له لا أنا بدي أرى توحيد، ممكن لما مستحيل ممكن أن يختلفا في الإرادة، أنا أريد شيئا وأنت تريد غيره. مهم. لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه. طيب الإرادة يجتمع الإرادتان في التناقض، لكن لا ينفذ المرادان في التناقض. فرق بين الإرادة وبين نفوذ الإرادة. فهمتي؟ هلا بفز على بكره المرأة والرجال، شو بتقول تاكل اليوم؟ بتقول له المرأة كوسة محشي، بيقول له هو والله أنا جاي على بالي مجدرة، أنا أريد كوسة محشي، هي بالتاني بتقول له لا بدي مجدرة، إذا هذا يريد وهي تريد، والإرادة اختلفت، وهذا مو مستحيل، لكن ممكن ينفذ مرادهما معا إذا كانا متناقضين، كوسة محشي ومجدرة بيجتمعوا. لكن إذا كان ما بيجتمعوا شو هي؟ لبنى هذا ديك وذبحناه شو هي؟ هي قالت أنا بيساوي بروستيت، الثاني قال أنا بيساوي شو هي؟ حطوا مع علي فوق الرز مقلوبة، إيه صارت ديك بروستيت وصار مقلوبة ما بصير. فقد يريدان شيئين متناقضين لكن مستحيل نفوذ كلا الإرادتين إذا كانا متناقضين. شايفين؟ كأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونة، لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، نفس الإرادة أمر ممكن، وكذا تعلق الإرادة بكل منهما، حركة زيد ممكن والسكون زيد ممكن، وتعلق الإرادة بالحركة وبالسكون ممكن، إذ لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين. عم تفهموا؟ لما ما عم بعرف الإشراح، إذا ما عم بعرف فسر لحتى نروح على الأزهر نطلب علم هنا. الله يعلمنا. الله يعلمنا يا ابن الله. إن شاء الله أصبح الأفعال معنا ثلاث مراحل، ديروا بالكم. حركة زيد وسكونه كل منهما أمر ممكن، إذا هذا بحد ذاته ممكن، هذا بحد ذاته ممكن. مهم. إرادة حركة زيد مني وإرادة سكون زيد منك، الإرادة ممكنة وقد تجتمع الإرادتان بمستحيل، لكن نفوذ المراد بمستحيل لا يجتمع. أي حالة ثالثة قلنا فيه؟ أيوة. لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، كل منهما الحركة والسكون، وكذا تعلق الإرادة بكل منهما، إذ لا تضاد بين الإرادتين، هون ما صار تضاد بل بين المرادين، أن تنفذ إرادة وتنفذ إرادتي بآن واحد هو المستحيل. مفهوم؟ لو مستحيل العبارة أكثر، أيضا بين المرادين ما في تضاد، تضاد إلا إذا كان في شيء واحد. ما عم يقول حركة زيد وسكونه؟ ما عم يقول شو المثال اللي حكاه سابقا؟ حركة زيد وسكونه ممكن نفوذهما بآن واحد؟ خلاص انتهى الأمر. أن يحصل الأمران، أنه حصل الأمران، أنا أردت الحركة وأنت أردت السكون وحصل ما أردت وما أردت بآن واحد هذا فيجتمع الضدان الحركة والسكون ضدان لا يجتمعان. شو قلنا أخي؟ بل بين المرادين بين المرادين هون بصير التضاد مستحيل وحينئذ إما أن يحصل الأمران يعني حركة الزيت وسكونه بآن واحد فيجتمع الضدان هذا مستحيل أو لا أو لا يجتمع أو لا يحصل الأمران فيلزم عجز أحدهما يعني إذا ما حصل الأمران بده يكون حصل واحد منهما مهم إذا حصل واحد منهما ما حصل إرادة الثاني إذا اللي أراد شيئا وما حصل إرادته وين هذا عظمته صفي عاجز فيلزم عجز أحدهما وهو العجز أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال شيء التعدد يستلزم التمانع انه قد اذا انا وياك صرنا استاذين بمكان واحد يجوز انه نتفق على درس واحد يجوز انه يختلف اذا يستلزم التمانع والتمانع يستلزم المحال اذا وصلت انت بطريق من مكان الى اخر الى مرحلة الى مرحلة ولو مليون مرحلة ثم وصلت الى طريق مسدود معناته طريقك من الاول باطل امنا فبعد وصلت الى محال عرف انه طريقك من الاول صحيح وهذا تفصيل ما يقال ان احدهما ان لم يقدر على مخالفة الاخر لزم عجله وان قدر لزم عجل الاخر مهم؟ ايوه وبما ذكرنا يندفع ما يقال انه يجوز ان يتفقا من غير تمانع ترك اتفقا قال وان اتفقا من غير تمانع قلنا الاتفاق شيء لكن يجوز ان يختلفا يجوز واذا جاز الاختلاف ادى الى التمانع مع انه لو اتفقا كمان يؤدي الى عدم امكان وجود شيء من العالم هذا التوافق ان اتفقا قول مجاهد يمكن اظن مجاهد الاتفاق جاهد الباجوري التوافق يعني التوافق اتفقا على حركة الزين اتفقا على ايجاد العالم شايف قول كمان الباجوري بجيبه هلا راح اجيب من عندي الاتفاق اذا اتفقا لو كان هناك الهان قلنا اما ان يختلفا واما ان يتفقا فان اتفقا وصلنا الى الاستحالة اذا ممنوع طيب ترك اتفقا يا اخي والالهة لما كان الاله بمنتهى الكمال بكل شيء بالحكمة والارادة والعلم هذا كامل بحكمته وارادته وعلمه وهذا كامل بحكمته وإرادته وعلمه إذا ستجتمع هذه الحكمة مع الحكمة ما بصير تتمانع أو لازم تبقوا وإذا اتفقا ممكن وجود العالم من يقول لا مو ممكن مو ممكن وجود العالم وإن اتفقا لما حط لي هاء السكت كمان ليش بقى هاء السكت مشان تسكتني إذا اتفقا تعال عندي له أنا وهالرجل استغفر الله اللهم إني أستغفرك والله إني عبدك يا رب نفرض حالنا إلهان أنا وياك واتفقنا على إيه اتفقنا على إيجاد العالم لأنه هنيك بالاختلاف أنا بدي أوجد العالم هو بده يعدمه أنا بدي حرك الزيت هو بده يسكنه أما لا اتفقنا إلى الاتفاق أنا وياه بدنا نوجد العالم فيها شيء طيب إيجاد العالم طبعا الإله قديم والعالم حادث فقبل أن نخلق العالم اتفقنا على إيجاد العالم فإيجاد العالم رح يكون بأحوال محصورة بدك تحصر الحالات العقلية ما يطلع منها حالة إذا قلنا لك ست حالات ما يكون في حالة رابعة إذا قلنا حالتين ما تكون حالة ثالثة فقد اتفق انا واياه على ايجاد العالم معا. هذه حالي، تعال انا وياك سوا نوجد العالم. هي حالي. وقد نتفق على القسمين، انت اوجد السماوات، انا اوجد الاراضين، وهذا اوجد البعض وهذا اوجد البعض. الحاله الثانيه، الحاله الثالثه، انت اوجد السماوات والارض كلها دفعه واحده، وانا بعد منك اوجدها مره ثانيه. هي حاله ثالثه، هي القسمه العقليه. حدا بيحسد يقال لي قسمه رابعه؟ دير بالك، لانه نحن لما بنقول زيد جالس على على المقعد بدليل انه ليس نائما وليس مضطجعا وليس معلق عم يلعب شو اسمها هي بالجمباز، فاذا نفينا النوم على الارض ونفينا السباحه في النهر ونفينا الجمباز وجب ان يكون قاعد؟ قال لا، مو شرط، قد يكون هناك حاله رابعه ما استعرضها. شو قد يكون محمولا على اكتاف الناس، لا بالباص ولا بالمهر ولا بدك تنفي جميع الاحتمالات حتى تعين المخالف لها. فنحن هلا الاحتمالات الثلاثه بتعوزوا تطالعوني رابعه. اذا اتفقنا الالهان على ايجاد الكون، كيفيه الايجاد، اما ان نوجد الكون معا، ايدي وايدك سوا على الايجاد، او انا اوجد البعض وانت توجد البعض، او انا اوجد ثم تلحقني بالايجاد. اي ست حالات، في حاله رابعه. انا ما بدي ما تفهم، بدي الحاله رابعه، لما تفهم بالاخير بفهمك يا اخي. في حاله رابعه ما فهمت عليك، لانه كل الكل عم تحكوا سوا. أردوا عليكم أن يتفق عن أحدهما يعمل في العالم. أما تسألتي، أنا بدي جواب، ما بدي سؤال. أنا عم أقول في حالة رابعة، هذا اللي عم بسألوه. نعم. ما فهمت سؤال. إعدام بعد إيجاده. إعدام بعد إيجاده، كمان الموضوع ثاني، هلا نحن عم نحكي على الإيجاد. الإيجاد. إيجاد العالم. كيفية الإيجاد لها ثلاثة حالات، لها حالة رابعة، يلي بيعرف حالة رابعة يرفع إصبعه بالدوية. الإقرار على الإيجاد غير الإيجاد، نحن عم نقول كيفية الإيجاد. فأعطوني لألكون، نعم. هي هذا بعضه وهذا بعضه. هذا حكيناها، نعم. خلاص، إذا عندنا ست حالات لا رابعة لها، فإذا انتفعت الحالات الثلاثة بالدليل العقلي استحال الاتفاق، وكان من قبل استحال التمانع، إذا امتنعت التعدد. عم نقول إذا استحالة نفي الثلاثة بالدليل العقلي، إذا استحالة نفي الثلاثة بالدليل العقلي، وكان من قبل استحال التمانع فاستحال جميع حالات التعدد، إذا انتفى التعدد. إذا استحال يعني مستحيل أن يتفقا، إذا استحال الاتفاق على الإيجاد ثم من قبل استحال التمانع، خلاص انتفى التعذر. هلا راح نجيب لكم الدليل على أن الاتفاق على خلق السماوات والأرض مستحيل بالوجوه الثلاثة. أي راح نمسكها لمس اليد، بس بدي واحد ذكي يفهم علي، مو واحد يعذبني. اسأله من هون يجاوبني من غير هني. شو بدك؟ نستحيل أول وحدة، شو هي؟ أن يوجداه معا. الموجد هو المؤثر، والمؤثر له أثر، مهم؟ فهل من الممكن اجتماع مؤثرين على أثر واحد؟ نعم. إجا النفية الأولى. في شيء؟ أي أنتم اعترفتها؟ اجتماع مؤثرين على إذا واحد قال لا ليكو تعم تعلموا ماذا الوياه تعم ماذا هو ماذا ها؟ أي ربعنا على الوياه؟ أي مؤثرين على فرح بعضي؟ أي مؤثرين على أثر واحد؟ فالأثر تبعي هو نفس الأثر تبعها مستحيل اجتماع مؤثرين على أثر واحد خلصت من هذه شو بدك بقى؟ شو هي؟ وقصدي يعني أنت أوجدت البعض وأنا أوجدت البعض الآخر نحن كما نقول ما أن الإله هو القادر على كل شيء فأصبح أنت اللي أوجدت أنا قادر عليها نعم قادر عليها قادر عليها هذه دليلها اصبح خلينا نقدم وحده على وحده ايجاد البعض ايجاد احدهما ثم ايجاد الثاني فيها شيء انت خلقت السماوات والارض كلها وانا من بعدك خلقتها فيها شيء ما بعرف عم نسالك هذا ما بصير نحن عم نقول بصير خلقنا السماوات والأراضين يوين شو بدك ليك ليك الورقة ليك بتكفي أنا لما أنت هلا أنا رح ببدأ أول في شيء أنت ليه ما في شيء ما في خسارة قلتها أقل من ميكرو أحقها هلا أنا إله وأنت إله وانا راح خلقت السماوات والاراضين قبلها وانت قادر على خلقها من بعدي وهيك فلو فرضنا خلق السماوات والاراضين هو انك تشق الورقه من مكان التاني فانا راح ببدا انت قادر تشقها هلا في نشوفك تعال عندي شقه تعال أوقف انا شقه اصبح بعد ما شقيت انا ما بيطلع بايدي اذا ثبت عجزك بما صنعته مهم كذلك الجزء اللي انت اقتسمناه وصنعته انا عاجز اني اصنعه واني انا صنعته انت عاجز تصنعه ما في قادر على كل شيء ولم يثبت عجزه فيما صنعت انت لكنك انت سبقته في هذا الشيء طالما سبقته هو عاجز عنه طالما انا سبقته سددت على قدرتك نفوذ الايجاد به لانه موجب تحصيل حاصل سيدي لعل هذا الدمج بين حالتين في حالة واحدة ما بدك تسميهم هي واحدة سيدي المهم خلاص ما بقوا لا وحدة ما بقوا لا وحدة السبق يدل على حجز اللاحق كذلك الانقسام ما سبقتني بهذا الجزء ما بأحسن أوجده وأنا سبقتك بذاك الجزء ما بأحسن توجد اللي أنا أوجدته فثبت العجز تفضل سيدي أنا باستطاعتي أن أحمل هذه الحقيبة وهذا باستطاعتي أن يحمل هذه الحقيبة الأخرى وباستطاعتي أن أحملهما الاثنين لكننا اتفقنا عن اتفاق وعن تراضي أن أحمل أنا واحدة وأن يحمل هو الأخرى فهذا لا يسمى عجزا فيا إذا تركته أن يحمل الأخرى لأن هذا عن اتفاق وعن يعني تنازل بعد أن فعلت تفعل أنت تفعل فعلي بعد أن فعلت بعد أن فعلت هل تستطيع أن تفعل فعلي؟ لا أستطيع إذا ثبت عجزه بعد الفعل ثبت عجزه يستحيل الاجتماع أنت ما تحكيتني سيدي بل عن اتفاق لا حول ولا قوة إلا أنت لسمعت لو سمحت لأن هذا السبب نحن نريد إرادتنا في تلك عنه لا حول ولا قوة إلا بالله أنت عم تعترف وبعدين عم تناقض نفسك عم بقول لك بعد أن فعلت هل تستطيع أن تفعل فعلي؟ لا إذا أنت عاجز كم نشتاك الورقة بإيدك قلنا لك بتحسن شقة أنت في إيه بعد ما شعيت أنا قلت لي ما بقى حسين هي اعترفت بالعجز نقول إنه يعديه مثل ما يجيبه يا حبيبي ثبت العجز في الايجاد. شو تعزموا تتوزوا فعل ذاتي برجع يتكرر الايرادات على الفعل الذاتي وعلى الاعدام نفس الاعدام ما بده تاثير انت تحت التعديل اللي انا اعدمته رجعت نفس المشكله ما تعرفوا تسألوا وما اعتفضوا علي وما تعرفوا تسألوا ما تفضوا باني بحثي في الرشد الى الاصل ان الاتفاق هو الرضا بان يكون دون الارض سواء ما فهمت عليك ما فهمت عليك الاتفاق هو الرضا دون العجز شو الحكي ما فهمته نحن بدنا الايجاد يعني انت عمي شو شو عمل انت الحالي بيكون شو لا شو شو يتدرب الكل لا شو شو الفائدة لأن كل منهم خلصنا وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون محالا وهذا تفصيل ما يقال إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجله وإن قدر لزم عجل الآخر وبما ذكرنا يندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع إجابة الاتفاق يجوز أن يتفق من غير تمانع أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحال أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة نحن نيجي سبقنا على الكلام الأول قلنا لك حركة سكون وحركة ذيل وسكونه أمران كل واحد منهما ممكن في نفسه والإرادة إرادة المتمانعين جائزة الممنوع نفوذ المراد ايوه هون عم يدعي انه لا نفس الممانعة غير ممكنة ليش؟ لاستلزامها المحال احنا شو بنقول؟ الإرادة ممكنة لكن نفوذ المرادين هذا مو ممكن او ان يمتنع اجتماع الإرادتين ممنوع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معا هذا كله تفصيله سابقا وهذا تفصيل ما يقال هذا الكلام كله والرد عليه واعلم أنه قوله واعلم أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية ايوه هون هلا انتقلنا من البحث بأدلته إلى خلاف بين الأشاعرة والماتوريدية في أن الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هل هي حجة قطعية أم حجة إقناعية صار هلا بقى خلاف بيني بين أهل السنة والجماعة مع بعضهم ما بقى هلا وصلنا لدرجة الأمان مشينا هلا ببحر السلام خلصنا من البحر جينا على البر بالبر أنت بدك تسكن بالقصر أنا بدي انصب خيمة واسكن فيها ما تفرق بيني وبينك الخطر والغرق والكفر نتغدى منه مشينا شو إنه الآية حجة إقناعية أم حجة قطعية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قال الأشاعرة حجة قطعية مثل ما احتجينا ببرهان التمانع والتوارد وإلا ما ممكن أن يخلفا شيئا إذا تعددا لا إن اتفقا ولا إن اختلفا مظبوط إذا حجة قطعية هذا كلامي الأشاعرة الماتريدي قال لا هذا التمانع والتوارد حجة قطعية تمام بس الآية حجة إقناعية الآية ليه؟ هذا أنه الباسوسية يقولوا لو كان فيهما آلهة إلا الله لما وجد شيء من العالم. هيك الآية عم تقول وين؟ تعالوا نقرأ القرآن هلا. إذا أنا واقف عم بقرأ بعد ما قريت الفاتحة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لما وجد شيء من العالم. الله أكبر ركعت. شو بدعوا لي؟ بدي الصلاة. وين؟ خرجت عن القرآن. مظبوط؟ لما لا أنا قريت مظبوط. قريت مظبوط أنا؟ لكان شلون الآية؟ بحسدتا. طيب الفساد يستلزم التعدد. اقرأ. وقت ربي سبحانه وتعالى بده يخرب المنقلة كلها. قالوا له احفظها. ما وجمع الشمس والقمر يوم تبدل الارض غير الارض. طيب هذا حينما سيقع سيحدث فساد في الكون. هذا الفساد معناته انه صارت الهه متعدده. اذا الايه بتصير قطعيه لو كان عم يقول لما وجد شيء من العالم، لكن عم يقول لفسدتا. اول الاشاعره الفساد بعدم الوجود. قالوا معنى فسدتا اي لما وجد شيء. قلنا له هذا التأويل ان صح تصير الآية قطعية، لكن الآية عم تقول لفسدتا. ثم ادعاؤكم التأويل بعدم الوجود لا نسلم به. الآية عم تقول فسدتا اذا اقناعية. شايف؟ واعلم هذا هون ما تريد المؤلفة للباجوري اشعل. واعلم أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية والملازمة عادية. العادة تقتضي إيه؟ وإلا قد يحصل فساد من صانع واحد. أنت إلك معمل وأنتجته وبنيته وصلحته وبعدين حبيت تخربه. خراب المعهد تبعه أو خراب المعمل تبعه يدل على تعدد من مالكه. لا إذن إقناعية. ولازم تلازم بين الفساد وبين التعدد عادة مو تلازم عقلي على ما هو اللائق بالخطابات. خطابات في القرآن الله خاطب مين؟ خاطب البدو والعرب والجزر ما عندهم منطق اليونان، لذلك خاطبهم على عادتهم. هذا رأي مين؟ الماتريدية. الأشاعرة شددوا. بعضهم قال الباجوري الله يرحمه لا تلطف. نقل الباجوري كلمة بعضهم قال هذا تعيب لبراهين القرآن وهو كفر. أعوذ بالله. إيه لا الباجوري قال لك لا مو كفر. ما بس نقل العبارة لكن مو معتبرها. يعني ما بعرف. ثقيلة. تكفير ثقيل. وين؟ نقلها وأيدها. الله يرحمه. رحمه الله. لا المعتمد أهل السنة والجماعة يختلفون في أشياء في الاختلاف ولو في العقائد بين أهل السنة والجماعة يؤدي على أن شوين؟ الاختلاف. إذا كنت أنت ماشي بخط وأنا انفصلت عنك من ابتداء النقطة اللي انت طلبت منها بربع درجة، قال هذا كثير كثير جدا. كثير بعض انتبهوا الي جيدا. قال هذا فصل مستحيل. قال هذا الحرب شرع اللوح وفصل مستحيل. هذا مستقيم وهذا مواجه له. اذا تمشينا 100 كيلومتر نسمي مسافه واحده بين الاختلاف. ليش؟ لانه مواجه له. اما لو انفصل بين نقطه الاختلاف بربع زاويه حط لي انت مسطره وخطها لخطها له. اذا مشينا له وين وصار؟ النصف. وصل له وهي إذا مشينا كيلومتر تكبر كلها في بعض أكثر. وإذا مشينا قد الكرة الأرضية صار هذا بالشرق وهذا بالغرب تعرف صار تناقض. فلذلك أنا أقول الخلاف بين أهل السنة والجماعة في العقائد نختلف ميلي أو سنتي بآخر الخط من أوله. هذا أول إذا اختلفوا من أوله بأدي إلى